أسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول وتروي الحديث فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. كذا ما تقدم يعني علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار ويعمل يعمل أهل الإسلام والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار قد يعمل من أهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة مثل ما تقدم الحديث السابق. جزاكم الله خيرا.